نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاء، وإن ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة، وهو نوعان محدد، النوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم فلا يباح صيده. النوع الثاني لما تكلم على شروط الصيد فذكر الشرط الأول الأهلية، أن يكون الصائد أهلا للصيد لأجل أن يباح أكل ما يصيد. ذكر الشرط الثاني وهي الآلة. قال: الآلة نوعان. النوع الأول تكلمنا عليه، وهي ما حدد من الحديد والخشب والقصب، ما كان يقطع، فهذا يجوز الصيد به، وذكرنا تفاصيل تلك المسائل. الآن يذكر النوع الثاني من آلة الصيد، وهي الجوارح، جمع جارحة، والجارحة هي التي تجرح الصيد وتسمى الكواسب، وهي نوعان: طائر وحيوان يدب على أربع. فيذكر هنا ما يذكر، اقرأ. يقول: النوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال النوع الثاني الجارحة، وهي الكلاب المعلمة. الكلب في لغة العرب السبع العادي، فكل ما كان من هذا النوع، ولذا فسر قوله صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، أحد منها الكلب العقور، الكلب العقور الذي يعقر الناس، فأخذ منها الذئب والفهد والضبع، ليس الضبع، الضبع لا يعدو على الناس، الأسد والنمر، فكل هذه كلاب عقورة. فلما ذكر سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي تعلمونهن العلم الذي يصح به الصيد، مكلبين عن ضارين معتدين على الصيد. فإذا كان كذلك، يعني عرف منه التعليم، فأباح الله أن نأكل ما قتلنا، ما قال أن نأكل ما ذبحنا، لهم لا يذبحون، إنما يعدون على الصيد فيقتلونه، أو يظل حي فيدركه صاحب الجارحة فيذكيه. لكن الشاهد إذا أرسله قال: بسم الله، وهذا الكلب معلم. والكلب ليس بخصوص الكلب المعروف الذي ينبح، أي حيوان علم على الصيد، والتعليم سنعرفه فيما يلي. فإذا أرسله، الإرسال ليس معناه الإطلاق، أطلقه بمعنى حله من عقاله، كان مقيد محبوس مربوط، فك عنه القيد أو فك عنه الحبس بمعنى فتح الباب، هذا يسمى الإطلاق. أما الإرسال بمعنى أن تريه الصيد فتهيجه عليه، فيقال أرسله على الصيد أي هيجه وأغراه. فهنا الكلب إذا كان معلم وذكر صاحبه حين إرساله، عرفنا معنى الإرسال، حين إرساله وسمى الله عليه فذهب يعدو خلف الصيد فقتله، فللصائد أن يأكل ما قتل الكلب، يعني تجده ميت مقتول، ما قال ذبحه وقال قتله، لأن إرساله هي تقوم مقام التذكية. لو كان هذا الصيد ليس بوحشي، أو أن الصيد ألجأ إلى مكان ضيق يعجز عن الإفلات ويستطيع صاحبه الإمساك به، لا يجوز أكله إلا بالتذكية، لأنه أصبح كالمستأنس مقدور عليه فيذكى. أما إذا كان معجوز عليه بشدة عدوه وطيرانه وهروبه فلا يمكن إمساكه إلا من جارحة، فإن إرسالها تقوم مقام التذكية، ولو قتله خنقه أو قتله فيجوز أكله. اسمعوا ما يقول القارئ. قال ابن حزم: اتفقوا فيما إذا قتله الكلب الذي هو غير معلم، وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم يدرك فيه حياة أصلا أنه لا يحل ولو ذكي. إذا وحينئذ يعني لو كان غير معلم فصاد، فإن لم يقتل يذكيه صاحب هذا الكلب غير المعلم يأكله، لأنه إذا ذكاه قال بسم الله، وهذه تذكية الحيوان المقدور عليه. أما إذا أرسل كلبا غير معلم فقتل فلا يجوز أكل ذلك لأنه ميت. وهذه التفرقة ليست تفرقة تحكما يعني اعتباط، لا، الحكيم العليم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمع يا ابني ما يقاطع الرجل الكلام هذا. بالأمس مسكين هذا عنده حالة، حتى بالأمس عنده أسئلة عجيبة. اهدى يا أخي، اهدى، ابحث عن غيري، الله يبارك فيك. فالصيد إذا قتله الكلب غير المعلم أصبح كالميتة، والتفرقة بين ما قتله الصيد المعلم والصيد غير المعلم ليست تفرقة اعتباطية، إنما الحكيم العليم علم أن هذه طيب لحمها وذكيت وأصبحت مذكاة فيها الخير وفيها النفع، وتلك مضرة قد لا تعلم الضرر وقد لا تراه بعينيك، ولكن انظر من يأكل الحرام وإن كان من أطيب الطعام فإنه يوجد أثره على بدنه فضلا عن روحه، فتجد الروح خبيثة والنفس ثقيلة والعينان تنظران بغير نظر المؤمن، وهذا أثر أكل المال المحرم، فما أباحه الله فهو الطيب وهو المفيد وهو النافع. وهذه المعاني يدركها من علم أن الذي يدبر الخلق هو الذي خلقهم، وأن الله عز وجل حكيم عليم فيما يفرض ويأمر. فقال هنا: إذا صاد الكلب غير المعلم إن أدركه صاحبه حيا فذكاه فله أن يأكل منه، وإلا إن قتله ذلك لا يجوز الأكل منه. نعم. وعنه: وحينئذ ما قتلته الجارحة جرحا وعنه وصدما وخنقا اختاره ابن حامد وابو قال ابن حزم اتفقوا اقرأ قال ابن حزم اتفقوا فيما إذا قتله الكلب الذي هو غير معلم، وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم يدرك فيه حياة أصلا أنه لا يحل ولو ذكي ولو ذكي من باب التقدير الافتراض، وإلا إذا قتله ما يذكى، إذا قتله لا يدرك. ولو ذكي هذا كلام مستقل، كلام مستأنف. أورد كلام ابن حزم لا لأجل الاستئناس بقول ابن حزم، فإنما لعل المصنف لم يجد من ينقل اتفاق الأئمة إلا هذا العالم الجليل، وإلا عادة يعرضون عن خلافه، إذا ذكروا الأئمة وخلافهم في المسألة ما يذكرون ابن حزم، إنما ذكره هنا لأنه ذكر الاتفاق، ولعله لم يجد غيره ممن نقل الاتفاق، والاتفاق خلاف الإجماع. الإجماع أنه تقصى بمعنى أحصى من يقول بالمسألة في الأمصار، فوجد علماء الأمصار يقولون بحكم واحد لا يختلفون. والإجماع في غير الصحابة مدخول فيه، يعجز من يثبت الإجماع في غير عهد الصحابة. وأما الاتفاق في الغالب بحسب ما علم، أنه لم يعلم خلاف ذلك، ولذا قال عن ابن حزم إنهم اتفقوا على أن الكلب غير المعلم إذا قتل لا يجوز أكل ما يقتله من الحيوان. نعم. وحينئذ ما قتلته الجارحة جرحا وعنه وصدما وخنقا اختاره ابن حامد وابو محمد الجوزي فيباح. طيب، اسمعوا هذه العبارة لتعلموا كيفية استنباط الفقهاء دقائق المسائل من أحكامهم. قال: وحينئذ ما قتلته الجارحة جرحا. العبارة واضحة، لكن من لا يمارس أقوال أهل الفقه ما يفهم المعنى. قتلته الجارحة جرحا، لأن الجارحة تقتل الحيوان بأنواع من القتل، قد تقتله خنقا، وقد يفزع الطريد الصيد يفزع من الحيوان المهاجم فيموت ينشق قلبه، وأحيانا يبرك عليه فيكتم أنفاسه، وأحيانا يمسكه وينتظر سيده حتى يأتي فيموت. وأنواع القتل أنواع كثيرة لا تحصى، لكن منها هذه. فقال: ومن أنواع القتل أنه يجرحه. يجرحه كيف؟ إما بنابه أو بمخالبه أو غير ذلك. وإذا جرحه بمعنى أسال الدم منه، سال الدم من الصيد. فقال: لك أن تأكل ما يقتله الكلب المعلم، سواء قتله خنقا أو جرحا أو مات فزعا من الكلب أو غير ذلك. فكل أنواع الموت الذي يموت به الصيد من الكلب الصائد فلك أن تأكله. لما قال هذا القول؟ لأن بعض أهل العلم يقولون أن الكلب إذا هجم على الصيد فلم يجرحه حكمه حكم الوقيد أي الموقودة. فسرنا معنى الموقودة في كتاب الله أنها المضروبة على بطنها أو رأسها أو أحشائها أو ما إلى ذلك، فتموت بالصدم لا تموت بالذبح. ويقولون أن الكلب إذا برك على الصيد ولم يجرحه ولم يسل منه دما لا يأكل. فذكر هذه الأنواع كأنه يشير إلى خلاف قول من يشترط الجرح، فقال: أعد القراءة. وحينئذ ما قتلته الجارحة جرحا وعنه وصدما وخنقا اختاره ابن حامد وابو محمد الجوزي فيباح. إلا الكلب الأسود البهيم. إلا الكلب الأسود البهيم، هنا عندنا استثناء، والاستثناء إخراج من المستثنى منه. إيش معنى الإخراج؟ أي أننا حكمنا حكما عاما على ما نطقنا به، ثم إننا أخرجنا من ذاك العام أشخاص أو أوصاف لا تدخل في ذلك الحال الحكم العام كأن تقول لا تطعم من دخل داري إلا فلان، فأنت استثنيت فلان من الحكم المستثنى منه وهو عدم الإطعام، أي فلان إذا دخل أطعمه، أو أطعم كل من كذا إلا جماعة كذا، فأنت تستثني تخرجه من الحكم. هنا قال إلا الكلب الأسود البهيم، أين المستثنى؟ قال ويباح ما قتلته الجوارح، أي الكلاب المعلمة، فيباح أكلها، ثم استثنى قال الكلاب المعلمة جميعها من نمر وفهد وكلب، إذا كانت معلمة تعرف كيف تصيد، فلك أن تأكل ما قتلته بالشروط المعروفة إلا نوع واحد. أنت أخرجت هذا كأنك استثنيت، هذا يسمى قيد ويسمى تخصيص، فأنت خصصت من هذا العام هذا النوع وهو الكلب الأسود البهيم. الأسود عرفناه وهو لون معروف، والبهيم صفة تأتي للتأكيد لبيان أن هذا السواد لا يخالطه لون آخر. وكلمة بهيم لا تخصص بالسواد، لك أن تقول أبيض بهيم وأحمر بهيم وأخضر بهيم، أي أن هذا الصو أن هذا اللون كله من نوع واحد لا يخالطه غيره، وجيء بالبهيم تأكيدا لأن السواد ما خالطه لون غيره. هذا الاستثناء، إذا استثنى أهل الفقه وأهل الفضل والعلم فاعلم أن التخصيص والتقييد، تخصيص العام وتقييد المطلق، لا يفعله إلا رب العزة الذي أمر له الحكم والأمر، أو نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطأ. فدل على أن هذا الاستثناء لا بد له من دليل، وطالب العلم ما يأخذ الكلام على عواهنه، يسأل ما دليل هذه المسألة، لما استثنى الحنابلة عدم جواز أكل الكلب المعلم إذا كان لونه أسود؟ سيأتي بالدليل. إلا الكلب الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه، نص عليه وذكر السامري والمؤلف هو الذي لا يخالط لونه لون سواه، وقال ثعلب وإبراهيم الحربي كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم. قيل لهما من كل لون؟ قال نعم. أما هو لم يأتي بالدليل، أما الدليل وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فكانوا يقتلون الكلاب، حتى أن المرأة تأتي بكلبها من البادية فلا يدعونه، هكذا الرواية جاءت. تعرف قال حتى أن المرأة، لما خص المرأة؟ لما قالوا حتى أن الرجل، حتى أن الرجل أو حتى أن المكلف أو المرأة أو الإنسان؟ قالوا المرأة، حتى أن المرأة تأتي من البادية بكلبها فيقتلونه، لأن المرأة في الغالب ذات حاجة وهي ضعيفة، وكونها لم يرقوا لحالها ولم يروا أن هذه تستضعف أو تستثنى، دل على أنهم نفذوا أمره صلى الله عليه وسلم بجميعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللكلاب، يعني ما لنا ما لها، ثم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. إيش معنى أن الكلاب أمة؟ أي أنها خلق عظيم خلقها الله، يعجز ابن آدم عن إفنائها، ما يمكن إفنائها، لأن خلق الله هذا النوع لا بد من وجوده وله حكمة في خلقه. قال لولا أن الكلاب أمة، يعني لو كان خلق عادي يمكن نبت هكذا استهجن فوجد هجيا أفنيناه، لكن هذه أمة، فلعل الوحي جاءه أمره بترك ذلك فترك ذلك. فأخذ الشافعية بالقتل جميعا ولم يستثنوا شيئا منه، لا كلب صيد ولا ماشية ولا زرع. وأخذ الحنفية بعدم جواز قتل الجميع، لا يقتل على الإطلاق، أو بالعكس لا أتأكد من المذهبين، لكن هكذا الحكم بينهما. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم قال إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد، استثنى هذه الثلاث. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، وأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، وفي رواية بقتل الكلب الأسود ذا النقطتين، أي أن على عينيه نقطتان بيضاء، بيضاء يعني في شعره نقطتان بيضاوان، وهذا شاهدناه وسنعرف إن شاء الله الحكمة في ذلك. إما أن يكون كلبا بهيما أو ذا نقطتين مع بهمه، وأهل العلم لما قالوا إلا ذو النقطتين غير ذو الطفيتين، هذه في الحيات، هذا النقطتين في الكلاب، أهل العلم جعلوه نوعان، كلب بهيم أو ذا نقطتين، فجعلوا النقطتان تنفيان البهم وهو البهيم عن صفة اللون. أهل العلم قال لا، إنما هي صفة أخرى بينة في الكلب البهيم لا تنافي لونه، فأثبت فبقي حكم قتل الكلب البهيم قائم لم ينسخ. ثم نسخ قتل بقية الكلاب كالخنزير، لا يجوز الصيد به، لكن ما أراد القتل به، وجاء عن عيسى عليه السلام في آخر الزمان أنه يقتل الخنزير، مع أنه لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه ولا الصيد به. الوارد في قتله إنما جاء عن المسيح عليه السلام آخر الزمان. فما كانت أمة قائمة وتعلم أنه لا يمكن إفناءها، فمن العجز في الدعاء والاعتداء أن تقول اللهم أهلك أهل الكفرة جميعا، هذا دعاء فيه اعتداء، الله أوجد أهل الكفر لا بد من يهود ونصارى، لكن إن أردت الدعاء عليهم ادعوا على الظالمين والذين اعتدوا على المسلمين أن الله يهلكهم ويجعلهم غنيما للمسلمين ويشرد بهم، أما جميع أهل الكفر أن يهلكوا هذا اعتداء، لأن الله خلقهم وأوجدهم حتى تقوم الساعة، فلا تعتدي في الدعاء. ولكن إن أردت تقول اللهم اقهرهم، اللهم اكف شر بأسهم المسلمين، اللهم اجعل فتنتهم بينهم، هكذا. الشاهد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن يكون الكلاب أمة واحدة لأمرت بقتلهم، فثبت هذا الحكم ثم نسخ، وبقي حكم الأسود البهيم. الأسود البهيم لم يرد في الصيد في حكم الصيد حكم، ولذا ما تكلم على هذه المسألة إلا الحنابل، قالوا إذا أمر بقتل الصيد الكلب البهيم دل على عدم جواز أكله لأنه محرم، لو كان يجوز أكله لما أمر بقتله، لأمر بذبحه. لما تولى عثمان رضي الله عنه كان الصبيان وبعض الفسقة من أهل المدينة يحارشون، يجعلون الكلاب يتحارشون بينهم، ينظرون إلى قتالهم ويأتون بالحمام فيلعبون به ويطيروا بين أسطح الجيران ويحاولون أنهم يطاردونها، فأمر عثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام. اسمعوا التفرقة بين القتل والذبح، قال ذبح الحمام لأنه يؤكل، وقتل الكلاب لأنها لا تؤكل، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. أمر بقتل الكلاب السود البهيمة لأنها شيطان، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم إنها شيطان، هكذا عللها، ولذا هي عند الحنابلة تقطع الصلاة. إذا مر بين يدي المصلي كلب أسود قطعت الصلاة، ولو مر بين يديه حمار أو امرأة على خلاف، إنما ينقص من أجر الصلاة، ومن صلى يتخذ أمامه سترة ويمنع المار بين يديه لا يأتي إلى طريق المسلمين فيصلي فيوقعهم في حرج، إنما ينزوي أو يطلب مكان يعني يقل فيه خطوات الناس فيلجأ فيصلي، فمن أراد أن يمر بين يديه يمنعه. واسمعوا أيها القوم، يأتي وافدون فيسمعون من أهل العلم في ديارهم أن الحرم مستثنى من أن تمنع أحدا، هذا غلط، هذا ما قاله إلا أن يقول بعض المتفقهة، أما ليس هناك دليل يدل عليه، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم عامة، لا يجوز لأحد أن يخصصها أو يقيدها إلا من نطق بها. وأمره صلى الله عليه وسلم برد المار ونهيه عن المار أن يمشي بين يدي المصلي عام في جميع الأحوال والأزمان والأمكنة. أما الأزمان عرفناها، لا يكون جمعة ورمضان يخص فيه المرور، والأحوال لا يقول هذا مريض وهذا أسود وهذا طويل وهذا أمير، امنعوا من يمر بين يديه وأجيزوا غيره. وأما الأمكنة فلا يستثنى لا مكة ولا غيرها. واستثنوا المطاف لأن المطاف حين ذكرت ذكروه في كتب الفقه، كانت البيوت على حدود المطاف، كانت مساكن الناس على حدود المطاف، فكانوا الناس يطوفون ويصلون لقلة الناس، فإذا أردت تصلي هناك ثم تمنع الطائفين أحرجتهم، فلا ينبغي، دع الطائفين يمرون، هم أولى منك أيها المصلي، ولا تتعمد الصلاة في ذلك المكان. ثم جاء من لم يتفقه أو يتفطن في الأدلة فقال مكة كلها يا أخي تمر بين يديه، هذا ما يصح، ونسمعهم من بعض الناس سيما من يفد. واضح هذا؟ قال إلا الكلب الأسود البهيم فإنه شيطان. علل صلى الله عليه وسلم بأن الكلب الأسود البهيم لا يترك يقتل، علله بأنه شيطان. هل هو شيطان بمعنى أن الشيطان يتقمصه فيكون فعلا أن الشيطان تشكل بهذا الشكل من الحيوانات، أو أنه لسواده يتجمع الشيطان فيه فتكون فيه حركة الشياطين وتصرفاتهم، أيا كانت فهذا تعليله صلى الله عليه وسلم. فلما أمر بقتله دل على ولا يجوز أكله، دل على أن الصيد به لا يجوز لأنه محرم اقتناؤه، لا تقتنيه، لا ينفع كلب صيد ولا ماشية ولا زرع، فضلا عن أن تصيد به. فقالوا في ذلك إلا الكلب الأسود البهيم لا يجوز لك أن تصيد به. اقرأ ما بعده. إلا الكلب الأسود البهيم فلا يباح صيده، نص عليه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقال إنه شيطان، رواه مسلم، وهو العلة، والسواد علامة. طيب، وقال إنه شيطان، اقتلوا الكلاب إلا الأسود البهيم فإنه شيطان، اقتلوا الكلاب إلا الأسود البهيم فإنه شيطان، أين العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقتل هذا النوع من الكلاب؟ أهو اللون أو الشيطنة؟ عرفنا الآن، لا تظن اللون هو العلة، قال لا، اللون علامة والعلة كونه شيطان، فدل على أن من عرف الشيطان إما عرفه بقلبه أو ذكره وتمثل له وقال إنه الشيطان ومر بين يديه وهو يصلي يقطع صلاته، ما لكن الشاهد قال فإنه شيطان، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أشر إليه في المرة الأولى فإن أبى فادفعه فإن أبى فقاتله فإنه شيطان، أي أن الشيطان تلبس به لأجل أن يقطع صلاتك. نعم. وهو العلة والسواد علامة كما يقال إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد في العلة. كما يقال أراد يوضح لك يعني يا طالب العلم لما قال صلى الله عليه وسلم إلا الأسود البهيم فإنه شيطان، لا تظن السواد هو العلة، فإنما هو كما تقول إذا جاءك شائك السلاح فاقتله فإنه مرتد، جاءك لابس السلاح فاقتله. لما عقب الحكم على هذا الوصف بالفاء فاقتله لأنه لابس السلاح، يفهم منها في سياق العربية ودلالة الألفاظ أن القتل حكم رتب على وصف، فهذا الوصف له تأثير في الحكم، فأصبح شائك السلاح هي العلة في القتل. قال لا ليس كذلك، لأن الكلام ما تم، قال إذا جاءك شائك السلاح فاقتله لأنه مرتد، العلة هي ردته لا لأنه شائك السلاح. قال هذه كذلك مثل هذه. نعم. ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة وأباحه الأكثر، تأكله لكن مع كراهة. قال وأباحه الأكثر غير الإمام أحمد أجازوه، جعلوا قتله لا دخل له في الصيد، لكن تفطنوا إلى مأخذ الإمام، قال لما منع من اقتنائه منع من الصيد به كما لا يجوز لك أن تصطاد بكلب غير معلم أو بكلب معلم ليست لا تملكه إنما تغتصبه فتصيد به. نعم. والأول المذهب وعنه بلى، ومثله في أحكامه ما بين عينيه بياض، جزم به في المغني والشرح، ويحرم اقتناؤه. ومثله في أحكامه، ومثل الكلب الأسود في أحكامه، في أنك لا تأكل ما يصطاد ولا يجوز الصيد به. الكلب الأسود ذو النقطتين، والذي عاش في القرى والذي عاش قبل 50 سنة وعرف الكلاب ورأى ما يجري بينها ورأى ألوانها سيما الصغار قد تظهر لهم يرون أشياء ما لا يرونها الكبار سيما غير البالغ، الأطفال الصغار يتراءون ما لا يرونه الكبار، ولذا يفزع من الظلام ويفزع من الأماكن ويرى أشياء تتحرك لا تراها أنت، ويرى ألوان من يذهب ومن يأتي، وقد تظن أنها خيالات لا هو يراها، تنكشف له أمور ما يكشفها غيره. فمن كان في عهد الطفولة أو بعدها وعرف تلك الكلاب عرف سر قوله صلى الله عليه وسلم ذو النقطتين، فيها من الأمور وفيها من العواء وفيها من التصرفات شيء غريب، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وذو النقطتين. نعم. ويحرم اقتناؤه كخنزير، قال جماعة يقتل فدل على وجوبه، ونقل موسى بن سعيد لا بأس به. والجوارح نوعان، ما يصيد بنابه كالكلب والفهد، وفي المذهب والترغيب والنمر، فتعليمه بثلاثة أشياء. قال يعلم الكلب بثلاثة أشياء. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، أشكل علي قول أهل العلم أن حكم توسعة المسجد كحكم المسجد، مع قولهم أنه يجوز سعي المرأة وهي حائض مع دخول المسعى في المسجد الآن، بينوا لنا جزاكم الله. ما عرفت السؤال. يقول أنه أهل العلم يقولون أنه حكم التوسعة التي خارج المسجد كحكم المسجد، فكيف يسمح للمرأة أن تطوف في تسعى في المسعى ويحاول مع أن المسعى دخل المسجد؟ يقول إذا كان جعلنا أهل العلم لما قال المسجد إذا توسع حكمه حكم المسجد، أي ما كان داخل الأسوار، فلا يصح أن تحدث فيه حدث ذات رائحة، فإذا أكلت ثوما أو بصلا لا تكن هناك، وإذا كانت امرأة ذات حيض لا تدخل بعد السور، لأن هذا له حكم المسجد. أما ما كان خارج الأسوار كالفناءات التي نراها ويمتلئ فيها الناس، هذه جعلت توسع احتياطا في الأحوال التي يشتد فيها الزحام كرمضان والأعياد والحج، يصلون فيها، فذاك حكمها حكم المسجد. أما الآن ليس حكمها حكم المسجد، تحدث فيها من أمور الدنيا واجلس وسولف، لكن لا تفعل ذلك وأنت داخل الحرم، صنه من هذا. فالمسعى كذلك الأصل فيه أنك ما تصلي فيه، إنما تصلي هنا، وإذا اتسع وضاق بالناس فله حكم المسجد. فالمرأة لا يشترط لها الطهارة في السعي، إنما يشترط لها الطهارة في الصلاة والطواف. نعم. يقول فضيلة المرأة، يقول فضيلة الشيخ لدينا سؤال أرجو أن نفهم إجابته بإذن الله، ونحن مسلمون ننفذ ولا نناقش، ولكن إذا كان هناك إجابة أفادكم الله، ما هي الحكمة للطواف بالبيت؟ في مسائل من لأهل العلم يسألها المرء ليعلم ما الذي يقربه إلى الله عز وجل، أو أن أحكاما أمره الله بها ونهاه عنها ولم يتبين له وجه النهي، فيسأل عن هذه ليستفيد. وفيه من المسائف ما هو ترف، رجل فاضي تجد لا يعتني بصلاة الصبح ولا يهتم بأمر أطفاله بالصلاة، ومن أمثال هذه الأسئلة تعرض علينا من أناس ما لا نقول شيئا، لكن نعلم أنهم وافدون وجاءوا من أمكنا لا يحافظون على الجماعات ولا غيرها، ويسأل إذا سلم ذات اليمين وذات الشمال فإن لها فوائد في فواصل العنق وهي نوع من الرياضة، وإذا ركع وأتى بهذه الأسرار العجيبة ما نظر إليها سبحانه وتعالى، ليست كذلك. هي الصلاة ذات روح تصل القلب وتهذب النفس، لأن انكسارك وذلك وخشوعك يعطي فيها من المعاني منها القوة، ما هي الحركات. أنت لو جلست في الدار وقعدت تحرك عنقك عشرات المرات ما استفدت شيء، ما أزدت شيء، ولو ركعت وقمت دون الصلاة ما أفادت جسمك شيئا. ليست هذه الحكم السطحية التي ينظر إليها بعض الأعاجم، ليست كذلك. وإذا سألني سائل قال ما الحكمة أنها سبعة، ولما كان الطواف من ذات الشمال، ولما لم يكتفي بست؟ إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمرات وإقامة الشعائر لإقامة ذكر الله عز وجل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يكفي أنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكبر، يصفو قلبك لذكر الله عز وجل، هذه حكمة عظيمة. ومن لم يتفطن لها لا يفيده، لو بينا الأسرار السبع لها سر عجيب، ويأتون بأمور تعجب بعض هواة هذه المسائل التي لا تقرب إلى الله، الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. فإن كان سؤال غير هذا فأولى لك، وهو جاء بمقدمة ليعلم أن هذا السؤال ما يمدحه أولو العلم ولا يقبلونه، فجاء بمقدمة أراد أن يلطف، قال تحمل المناقشة إني سائلك سؤالا، وذكر هذا السؤال. نعم اقرأ. اللهم صل على محمد.